يجد ما من نبي إلا وقد ابتلي، ما من نبي إلا وقد ابتلي، ابتلى الله جل وعلا أنبياءه واختبرهم، وكذلك أتباع الأنبياء على هذا الطريق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني ممن سبقكم من الأنبياء وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، مستهم يعني لحقت بهم مباشرة، والمس هو وضع شيء على شيء أو مماسة الشيء، والمعنى أنه لحقهم، لحقتهم البأساء والضراء وزلزلوا، مستهم البأساء والضراء، مستهم البأساء قيل الأمراض، والضراء الفقر والحاجة. وقال بعض أهل العلم، يعني ذكر بعض أهل العلم معاني أخرى لكن هذا هو الغالب، أنهم ابتلوا بالأمراض وابتلوا بالحاجة والفقر، ثم قال وزلزلوا. وزلزلوا وزلزلوا، الزلزلة هي التحريك، ولذلك أصلها زل زل، والزلزلة هي التحريك، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. والزلزلة على نوعين، زلزلة حسية وزلزلة معنوية. أما الزلزلة الحسية فهي ما يحصل في الأرض من هذه الزلازل، ولعل العهد قريب رأينا يعني وشاهدنا الزلازل التي وقعت في بعض الدول، كيف أن الأرض تحركت ومادت ومالت بالناس وتهدمت بنايات ونزلت بيوت على رؤوس أصحابها، هذه الزلزلة الحسية. الزلزلة الحسية النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الزلازل في آخر الزمان. وأما الزلزلة المعنوية فهي زلزلة القلب، زلزلة القلب وتحرك القلب، ولذلك قال جل وعلا وزلزلوا. وزلزلوا بمعنى أن من سبقكم حصل لهم من البأساء والضراء والابتلاء والاختبار. والزلزلة التي جاء أيضا وصفها وصفا دقيقا في سورة الأحزاب في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزلوا زلزالا شديدا، وهذا وصف عجيب لحالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضربت عليهم العرب بطوق مثل السوار حول المعصم، وأرادوا وأدى الدعوة وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وما لبثوا إلا وجاءهم الفرج من الله عز وجل، وهزم الله قريش والأحزاب بآية من آياته سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا يوجه عباده المؤمنين المتقين إلى أن طريق الجنة ليس مفروشا بالورود وليس ممهدا، وإنما سنة الله جل وعلا الكونية القدرية أن الجنة لا تنال براحة البدن ولا تنال بشيء مما يعتقد بعض الناس أنه يحصل على الجنة بسهولة. ولذلك قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني من الأنبياء وأتباع الأنبياء، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وهذا ليس على الشك وإنما على الاستعجال، لأن طبيعة النفس البشرية العجلة، خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل. ولذلك قال العلماء يجوز للإنسان أن يستعجل النعمة، يستعجل النصر، يستعجل الثواب، يستعجل الجزاء مثلا الحسن، قالوا يجوز ذلك لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استعجلوا ذلك حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة وحصل ما حصل من الأذية الشديدة والمعارضة العنيفة والسحق الذي مارسته قريش تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ثوبان كما في الحديث الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان الرجل في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه، يعني يقسم قسمين، وما يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها، أو حتى يسير رجل من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنم، ولكنكم قوم تستعجلون. ولذلك ما من نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل إلا واختبر وامتحن وابتلي، ولذلك العاقبة دائما النصر. قال الله جل وعلا: ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. ولذلك سنة الله عز وجل النصر، ولا يفهمن أحد بأنه ما دام على الحق أنه لا بد أن يكون منصورا على الدوام. صحيح أهل الإسلام ينصرهم الله عز وجل بالبرهان وبالحجة وبالبيان على الدوام والاستمرار. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ولا تزال هنا تفيد الاستمرار، يعني لا يمكن أبدا أن ينهزموا بالحجة والبرهان وبالبيان وبتبليغ دين الله، لأنهم على الحق. أما في بقية الأمور فلا، الأيام دول. قال الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وفي البخاري في قصة سفيان مع هرقل أن هرقل سأل أبا سفيان: كيف هي الحرب بينكم؟ قال: يعني دول، مرة يدول علينا ومرة نديل عليه. قال: كذلك الأنبياء. انظر إلى هرقل ماذا قال، قال: كذلك الأنبياء. ولذلك المستقرئ لحياة الأنبياء يجد بأنهم هكذا هكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله لوحده، ثم بارك الله في دعوته ونصره نصرا عجيبا، حتى أصبح هذا الدين يتفيأ ظلال هذا الدين مليارات من المسلمين، أو ما يزيد على مليار أو قريب من مليارين من المسلمين، مع أن الله تعالى بعثه لوحده صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى بأن الإنسان لا بد أن يعلم بأن نصر الله تعالى قريب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يشك في وعد الله عز وجل، ولا يجوز له أن يقنط ولا أن ييأس من روح الله سبحانه وتعالى. والقاعدة الشرعية أن الأمر كلما ضاق اتسع، كلما ضاق اتسع. والله جل وعلا يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. ثم قال جل وعلا: يسألونك ماذا ينفقون. وهذا السؤال من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام لعظم مكانته ولكبر منزلته صلى الله عليه وسلم، ولذلك سألوه مجموعة من الأسئلة، حتى قال عبد الله بن عباس وهو يثني على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ما سألوه إلا 13 مسألة، وكانت هذه المسائل يأتي ذكرها في القرآن، وكان يعجبهم الأعرابي العاقل يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسؤال الصحابة رضي الله عنهم سؤال استرشاد وعلم، لا سؤال مغالطة وتعنت، ولذلك كانوا رضي الله عنهم يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يسألونك ماذا ينفقون. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن النفقة ماذا ينفقون؟ فالله جل وعلا قال له: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالله جل وعلا الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يجيبهم إلى أن النفقة ينظر فيها إلى المنفق عليه لا إلى نوع النفقة، وهذا تأديب من الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى في مثلا مسألة الأهلة قال: يسألونك عن الأهلة. هم قالوا: يا رسول الله، لماذا الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يصغر؟ فالله جل وعلا أمره بأن يجيبهم إلى ما فيه فائدة ومنفعة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فمعرفة الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ليس تحته يعني فائدة أو ثمرة، الثمرة أن تعرف أن تعلم بأن هذا الهلال إنما جعله الله وخلقه هكذا لأجل المواقيت ولأجل الحج. كذلك هنا وهذا يعني أدب عظيم، لأن الناس لو قيل لهم أنفقوا كذا ربما وقعوا في العنت، فدلهم الله عز وجل على أن أفضل من ينفق عليهم هم من ذكرهم الله عز وجل. يسألونك ماذا ينفقون، فنقلهم الله عز وجل إلى من ينفق عليهم. قل يا محمد ما أنفقتم من خير، قل ما أنفقتم من خير يعني من مال، لأن المال يطلق عليه خير كما قال جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. قال جل وعلا: وتحبون، نعم، وإنه لحب الخير لشديد. قال: ما أنفقتم من خير فللوالدين، والمقصود بالوالدين الأبوين والأجداد كذلك، فيطلق على الجد والدا، يطلق عليه والد، فللوالدين والأقربين. والأقربين ولا شك بأن أقرب الناس هم الوالدان إلى الإنسان، لكن هنا خص ثم عم، وفي هذا بيان منزلة الوالدين، لغرض أن للوالدين منزلة عظيمة عند الله عز وجل. فللوالدين والأقربين، والمقصود بالأقربين كل من لك به صلة قرابة، لك به صلة قرابة، مثل الإخوة والأخوات، ومثل العمة والأعمام والعمات والأخوال والخالات مثلا، وهكذا أبناء الإخوة والأخوات، هؤلاء أولى الناس بالنفقة، أولى الناس بالنفقة بعد الوالدين، بعد الوالدين. ولذلك جاء ذكر الوالدين أولا، لأن نفقتهما واجبة على الولد إن كان عاجزين أو فقيرين، إن كان عاجزين أو فقيرين. وللوالدين حق عظيم، فالله جل وعلا جعلهما سببا في وجود الإنسان في هذه الحياة. والأقربين، ودائما المتأمل والمستقرئ لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يخلص إلى قاعدة، وهي أن النفق على الأقربين مقدم على غيرهم، حتى في مسائل الوقف، في حديث أبي طلحة لما أوقف بيرحاء قال: اجعلها في الأقربين. وعمر بن الخطاب لما أوقف أسهمه في خيبر قال: اجعلها في الأقربين. ولذلك النفقة على القريب أولى من النفقة على البعيد، النفقة على البعيد، واجعلها في الأقربين، هذه قاعدة، اجعلها في الأقربين. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أفضل النفقة وقال: على ذي الرحم الكاشح. الكاشح يعني المبغض اللي بينك وبين عداوة وهو قريب لك من أرحامك، النفقة عليه أولى من النفقة على غيره، النفقة عليه أولى من النفقة عليه، بل أفضل عند الله عز وجل. وفي هذا معاني كثيرة أعتقد أننا ذكرناها في شرح الترغيب والترهيب. قال: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى، جمع يتيم. واليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ، لما جاء في سنن أبي داود ومسند أحمد بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد احتلام. فقبل البلوغ يسمى يتيما، أما بعد البلوغ فلا يسمى يتيما. واليتامى هو من هو جمع يتيم، من فقد والده قبل البلوغ. والمساكين جمع مسكين، والمساكين جمع مسكين، والمسكين هو الذي لا يجد كفايته، لا يجد كفايته. والقاعدة في هذا أن المسكين إذا جاء في النص الشرعي فإنه يدخل معه الفقير، يكون الفقير والمسكين. وهذه قاعدة ذكرناها أيضا، كررناها كثيرا في مفردتي الفقير والمسكين، هل هما متباينتان أم مترادفتان؟ وذكرنا خلاف أهل العلم، وقلنا بأن التحقيق أن لفظة الفقير إذا جاءت منفردة يدخل فيها المسكين، وكذلك المسكين يدخل فيها الفقير، وأما إذا اجتمعت افترقت، فيكون الفقير المعدم الذي لا يجد شيء، وسمي فقيرا من فقار الظهر، كأن فقار ظهره قد انكسرت فلا يستطيع الاكتساب والعمل. والمسكين مأخوذ من السكون وعدم الحركة، بمعنى أنه لا يستطيع الاكتساب أو ليس عنده القدرة على أن يحصل على الكفاية، فهو يكتسب لكن ليس عنده القدرة على الكفاية، عنده بعض قوت يومه. والمساكين قال وابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي انقطعت النفقة عنه، هذا يقال ابن السبيل، ابن السبيل. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، والمعنى هذا وعد من الله عز وجل، وفيه بشارة أيضا أن كل عمل صالح فالله جل وعلا يعلمه، ولذلك يحصيه لك ولا يذهب شيء من الأجر والثواب، فثق بربك سبحانه وتعالى. والإنفاق لا شك بأنه باب عظيم من أبواب الشريعة، وقد تكاثرت نصوص القرآن والسنة في الدعوة إليه والإرشاد إليه وبيان الأجر المترتب على ذلك. يقول جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ونصوص الصدقة في القرآن كثيرة جدا، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة وبين الأجر، بل أحيانا قد تكون الصدقة من يعني من الفقير من الذي ليس هو من الأغنياء، قد وربما يعني يكون بعض أصحاب الأموال القليلة يفضلون الأغنياء، كما جاء في الحديث سبق درهم 100,000 درهم، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل ليس له إلا درهمان، ما عنده إلا درهمين، فإذا تصدق بدرهم يكون قد تصدق بنصف ماله. وصاحب قال وأما الغني فيأتي إلى عرض ماله يأخذ 100,000 ليست بشيء، يعني ما تمثل شيء بالنسبة لبقية الأموال. ولذلك من المهم جدا أن ينتبه الإنسان إلى مسائل الصدقة، كثير من الناس قد يهمل أقرب الناس إليه الوالدين مثلا أو الأجداد أو الأخوال والخالات والأعمام والعمات والإخوة والأخوات أيضا. وباب الصدقة لا يخفاكم أوسع من باب الزكاة، فالزكاة شددت فيها الشروط، وباب الصدقة لا واسع، تتصدق حتى ولو كان الشخص مقتدر مثلا، لأن الصدقة بابها عظيم ومقاصدها ومراميها كبيرة جدا. فلذلك نص العلماء على جواز الصدقة حتى على غير المسلم، تتصدق ولو على غير المسلم. والمعنى بأن هذا الأمر يعني قول الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، رتب النفقة، وعلى الإنسان أيضا أن يحتسب الأجر وأن ينوي النية الصالحة. فكل نفقة تنفقها على والديك أو على زوجتك أو على أولادك تحتسبها لك بها أجر عظيم عند الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.